أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإنه آثم قلبه فإنه آثم قلبه آثم قلبه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو تخفوه يحاسبكم به الله ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أخطانا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين أوجه الوصل بين سورة البقرة وسورة آل عمران. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء كيف يشاء في الأرحام كيف يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله وما يعلم تأويله إلا الله تأويله إلا الله تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب أولو الألباب إلا

لكم آية في فئتين التقتا لكم آية آية آية في فئتين التقتا لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين مثليهم رأي العين ترونهم مثليهم رأي العين كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين راي العين كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصير لأولي الأبصار لأولي الأبصار لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث والأنعام والحرث من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والأنعام والحرث والأنعام والحرث زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيا الدنيا والله عنده حسن المآب حسن المآب، حسن المآب، حسن المآب.